نعم نعم. فهو مضمون على وجهه سواء كان ذلك مما يتعلق بحق الله تعالى كصيد الحرم او حامل الحرام ولو خالف الحرم، او كان مما يتعلق بحق الادميين، لكن يستثنى في حق الله تعالى ما وجف جهلا او نسيانا او اكراها كما سبق. والدليل على هذه القاعده قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيفه التي كسرتها احدى امهات المؤمنين قال: طعام بطعام واناء باناء. فهذا ادله على ان مالا مال الغير لا بد أن يضمن، لا بد من ضمانه. نعم. ولأن الله تعالى أوجب الدية بالقدر الخطأ، وهذا ضمان لا شك، والأدلة على هذه القاعدة كثيرة، إلا أن هناك ثلاث حالات لا يضمن فيها المتلف. الحالة الأولى إذا كان الإتلاف بسبب دفع الأذى، أي لأجل أن يدفع المتلف الأذى عن نفسه، فلا ضمان عليه. ومن ذلك لو صار على المحرم صيد فانت أراه فلم يرجع، فحذفه بحصاة فلم يرجع، ولم ينتفع إلا بقتله وقتله، فإنه لا يضمن، لأن قتله بدفع الأذى عن نفسه، ولكن لا يحل أكله في هذه الحالة. ندى شعرة في عين رجل محرم ولم ينتفع أداءه. لماذا لا يحل أكله؟ لأن الذي لا يحل قتله يكون قتله ميتة. يعني لو أن الآن المحرم يحرم عليه قتل الصيد، صح ولا لا؟ طيب لو رمى صيدا وهو محرم، قال بسم الله والله أكبر ثم رمى، يعني رماه وذكر اسم الله عليه وانهار الدم، يقول لا يجوز أكله. لماذا لا يجوز؟ لأنه ميتة، لا يحل لأحد، لا للمحرم ولا لغيره. ومثله لو قتل الصيد في الحرم، هو حلال ليس محرم، لكن الصيد داخل الحرم، رمى حمامة سمى ثم رماها، فإنها تكون ميتة. واضح ولا؟ طيب لو أن إنسانا سرق شاة ثم ذبحها، يجوز له أن يأكلها؟ لا يحل له أن يأكلها. لكن ميتة ولا ما هي ميتة؟ لا، ليست ميتة، هي حلال، لأنه ذبحها بطريقة شرعية، لكن حرام عليه أكلها. طيب لماذا لا نقول ميتة؟ لأن الأول محرم لحق الله، والثاني محرم لحق المخلوق، فما كان محرم لحق المخلوق يحل بالطرق الشرعية، لأن الجهة يقول العلم مفكة ما لها علاقة، منهي عن غصب الشاه، لكن الذبح حلال، فنقول هي ذبحها حلال، لحمها حلال، لكن هو لا يجوز له أكلها، نمنعه منها تأديبا له، ونردها إلى صاحبها، أو يدفع قيمتها لصاحبه ويأكلها. أما إذا قتل الصيد فهو محرم لحق الله، فيكون لا يجوز قتله أصلا، لا يجوز قتله، فإذا قتله كان ميتا. نعم. لا شيء يا أبو أحمد وراك، لا نافية الجنس. نعم. يعني إنسان عند صاحب بيت جالس، سقطت الشباك الدريجة سقط عليه، فما يستطيع، إن لم يدفع الزجاج عن نفسه مات، ودفع الزجاج وانكسر، يضمن لما يضمن؟ ما يضمن. لماذا؟ لأنه من دفع الأذى. نعم. طيب هل يضمن لو أن إنسان صال على شخص، رجل صال عليه ثم قتله؟ نقول لا يضمن، وقتله هدر، لكن بشروط. الشرط الأول